والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إذا انتهينا نقرأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ففي هذه الليلة بإذن الله تعالى سننهي إن شاء الله التعليق على هذه المنظومة المباركة في درسين كما اتفقنا سابقا، وغدا بإذن الله سيكون إجازة. يقول الناظم رحمه الله وإياه: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذا البيت يعبر عن قاعدة معروفة عند الفقهاء يعنونون لها بقولهم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما هي القاعدة؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما المقصود بهذه القاعدة؟ أي أن بعض الأحكام الشرعية لو كانت مستقلة بذاتها، يعني مستقلة بذاتها، لم يثبت لها نفس الحكم حينما تكون تبعا، وسنوضح ذلك بأمثلة بإذن الله. وما المقصود بالتبع هنا؟ هو الذي يشارك غيره في الحكم. التبع هو الذي يشارك غيره في الحكم. مثاله، نضرب ثلاث أمثلة توضح القاعدة. بيع اللبن في الضرع لا يجوز، كذلك لماذا؟ للجهالة. لكن إذا بيعت الشاة وفيها لبن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لما؟ لأن اللبن بيع تبعا للشاة، ولو بيع اللبن لوحده ما جاز للجهالة. هذا معنى قولهم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فنحن أثبتنا جواز بيع اللبن في الضرع تبعا لجواز بيع الشاة كلها، لأن العقد هنا وقع على الشاة ولا على اللبن؟ على الشاة، فصار اللبن تبعا لها، صار اللبن تابعا لها. مثال ثاني: لو أن إنسانا باع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ما الحكم؟ لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو جاء إنسان واشترى بستانا كبيرا أغلبه قد استوى لكن بقيت منه نخيلات لم تستوي، فهذه النخيلات التي لم تستوي يجوز بيعها تبعا للبستان، لأنه إذا صلح أكثره خلاص أمن العاهة الآن. لكن لو جاء أحد وقال: أريد أن أشتري منك هذه النخلة التي لم يستوي ثمرها بعد، يجوز؟ لا يجوز، لأن البيع الآن وقع على مجهول، على شيء جاء النص بتحريم بيعه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. لكن حينما أجزناه في الصورة الأولى لم نجزه استقلالا، إنما أجزناه تابعا. نأخذ مثالا ثالثا: بيع الحمل. إنسان جاء وشاف ناقة وشراء، قال: أريد أن أشتري منك هذا الحمل اللي موجود في بطن الناقة، يجوز؟ لا يجوز. لما؟ للجهالة. لكن لو قال: أريد أن أشتري منك الناقة وما حمل بحملها، يجوز؟ يجوز. لما؟ لأن الحمل أصبح تابعا لماذا؟ لهذه الناقة. وقس على هذا ما شئت من الأمثلة. وبعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بكلمتين فيقولون: التابع تابع، التابع تابع، هذه أخصر. فقد تسمع بعض العلماء يقول يعلل جواز صورة من الصور في البيوع مثلا كالذي ذكرنا، فيقول التابع تابع، هي معنى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه قاعدة مفيدة جدا في الأحكام، ويكثر استعمالها كثيرا في أبواب المعاملات. ثم قال الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا سبق في الأبيات 22 و 23 أن وضحنا شيئا منها حينما تكلم الناظم رحمه الله في قوله في والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة إلى آخره. فهذه مكملة لذلك البيت، ولو أن البيت هذا كان هناك لكان أجود وأحسن، أجود وأحسن. وهذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة كما يقول الناظم في شرحه على هذه على هذا البيت. لكن كما تقدم لا يأتي العرف أو لا يمكن أن يكون العرف معمولا به إذا كان في مصادمة نص، أو إذا لم يضطرد، إذا لم يضطرد ولم يكن معروفا. وقد عبر شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله عن هذا المعنى في بيت في منظومته المشهورة في قوله: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. مثال يعني معنى البيت، الحرز الآن شرط من شروط القطع في السرقة. ما هو الحرز؟ أي المكان الذي حفظ به المال، حفظ فيه المال. يعني لو جاء واحد وفتح دكانه وراح وخلاه ثم سرق من هذا الدكان، فهذا لا يسمى حرزا لأنه تركه مفتوح. لكن لا يعني هذا أن السارق أو قصدي الآخر من المال لا يعاقب، هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتحدث عن إقامة حد إيش؟ السرقة. فالشيخ يقول الحرز الآن الذي هو أحد شروط القطع لم يحدده الشرع، لم يحدده الشرع، فإلى ماذا يرد؟ يرد إلى العرف. فحرز كل زمان يختلف، والأمكنة قد تختلف. يعني في السابق ربما أستاذنا الفاضل عبد الله أبو صالح ربما أو إبراهيم يعني ربما يذكر قديما أن مجرد وضع الخام على فتحة الباب خلاص تعتبر دي إغلاق، صح؟ إيه كان قديم، ويروح للصلاة ويجي وربما يعني يتركه هكذا ولا أحد يلتفت، يعتبر هذا نوع من الحرز. لكن اليوم لو جاء واحد وغطى هذا بهالشكل هذا ربما يعتبر مفرطا، فالحرز يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. فيقول فبالعرف حددي، يعني حدده بماذا؟ بالعرف. وهذا جرى بحثه في مجلس سابق فلا نطيل فيه. والشيخ هنا تلاحظون مثل بماذا؟ ببر الوالدين وصلة الأرحام، فقال غفر الله له: فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. ومثل أيضا بالمعاملات بقوله: وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس. يعني لو أن الناس تعارفوا على لفظة في عقد النكاح أنه إذا قال الولي كلمة للزوج ورد الزوج بكلمة ليست بقضية زوجتك وقبل، ليس بالضرورة بهذا اللفظ، لكن قال أنكحتك مثلا أو ترى البنت جك، قال هذاك بيض الله وجهك، فكان العرف يجري على أن هذه الكلمة إيجاب وقبول، خلاص انتهى، اعتبر إيجابا وقبولا، لأن الشرع لم يوجب أو لم يحدد لفظا معينا في هذه الأمور. وإن كانت المسألة في بعض الألفاظ هذه التي ذكرتها خاصة في موضوع النكاح فيها خلاف معروف عند أهل العلم، لكن نحن نذكر هنا الراجح والعلم عند الله تعالى. ثم يقول رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران محرمانه. وهذا معنى قولهم كما يقول الشارح: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهنا نلاحظ أن الشيخ رحمه الله قيد ذلك بقيد. ما هو القيد؟ من يعرفه أو من يظهره؟ عبد الباري؟ لا لا، أحسن، أن يكون محظورا، أن يكون محظورا يعني محرما وممنوعا. أما لو استعجل شيئا مباحا فإنه لا يعاقب بحرمانه. صورة المسألة، الشيخ مثل بذلك بمثال قد يحدث في الناس. لو قتل الإنسان والعياذ بالله مورثا، أبو ثري عنده ملايين وجاء واحد من العيال وقتل، فهذا نوع من استعجال إيش؟ الإرث، فيعاقب بالحرمان، وهذا أحد موانع الإرث كما هو معلوم. كذلك أيضا في الوصية، لو علم بقرائن الأحوال أن الموصي أوصى من أجل أن يحرم أحد الورثة فإن الوصية باطلة، فإن الوصية باطلة. إذن ما مثال الاستعجال للشيء المباح؟ ما مثاله؟ يعني هل كل من استعجل شيئا يحرم منه؟ الجواب لا، قلنا هذا خاص بالمحظور والممنوع والمحرم شرعا. أما لو استعجل شيئا مباحا له في الشرع فإنه لا يحرم منه. مثال ذلك، لو أن فقيرا جاء إلى غني من الأغنياء وقال: يا أبو فلان، أنا والله ظروفي صعبة، جزاك الله خير، أريد أن تعجل لي زكاة مالك، هل يحرم؟ لا، لا يحرم، وقد جاءت السنة بجواز التعجيل في الزكاة. قال الرجل: أنا والله بالزكاة في رمضان ونحن الآن في شهر أربعة. قال: ما يضر، سألنا المشايخ وقالوا لا بأس بالتعجيل، فإذا يعطى. هذا يعطى، هذا مثال لتعجيل المباح. لو قيل لك: هل ما مثال استعجال المباح؟ فتقول هذا المثال. مثال آخر، لو أن إنسانا طلب من غريمه، طلب من المدين أن يستعجل في قضاء الدين، هل يحرم؟ لا يحرم. مثلا لنفترض أن الأجل في رمضان، قال: يا فلان، أنا أحتاج أن تعجل بقضاء الدين، فهل يقال هذا استعجل شيئا قبل أوانه؟ الجواب لا، لأنه يطلب حقا له. صحيح أن الأجل هو الواجب، لكن لو أراد أن يستعجل فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. كذلك لو قالت المرأة: يا فلان، أريد أن أستعجل نفقتي، أنا أريد أن أسافر مثلا مدة شهر، أو أنت ستسافر لمدة كذا، خلاص، فأريد أن أستعجل نفقة المدة الجاية، هذه يجوز؟ يجوز، هي لم تستعجل شيئا محرما بل استعجلت شيئا جائزا. هذا فيما يتعلق بالأحكام الفقهية الدنيوية. أما الأحكام الأخروية فقد جاء في السنة: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة عياذا بالله. والعلماء مختلفون، هل هذا النفي على وجهه حقيقة، يعني أنه لم يشربها فعلا حتى ولو دخل الجنة بمعنى أنه يحرم من هذا النعيم، أو المعنى أنه لم يشربها الشرب الذي تحصل به اللذة، لأن الله عز وجل يقول: وأنهار من خمر لذة للشاربين. قولان لأهل العلم، والأظهر هو الأول، لأن هذا هو الأصل، الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة، فهذا نوع من حرمان الإنسان عياذا بالله. كذلك أيضا من لبس الحرير، جاء فيه الأثر ولا يحضرني حاله الحقيقة الآن. فالمقصود أن من تعجل شيئا من المحرمات قبل وقته فإنه يعاقب به إما في الدنيا أو في الآخرة. عكس هذه القاعدة، والشيخ قلت لكم سابقا إنه إمام مربي، أشار إلى القاعدة الأخرى: من ترك شيئا لعوضه الله خيرا منه. وهذه وإن لم تكن فقهية لكنها تربوية، والقصص في هذا يعني لا تخطر على ذا. انظر لما ترك المهاجرون رضي الله عنهم ديارهم وأموالهم لله عز وجل، ماذا عوضهم الله؟ عز الدنيا والآخرة، ساد الدنيا، تركوا بقعة صغيرة وهي مكة، فملكهم الله رقاب العرب والعجم حينما تركوها لله. وأعرف أنا من القصص شخصيا كثيرة لأناس تركوا شيئا لله فعوضهم الله خيرا منه. ولعلي أذكر واحدة ولعلي لا أطيل فيها، لكن لأجل أن نعتبر يا إخوة ويا شباب، لأننا في وقت تعرض الفتن أو تعرض الفتن علينا بألوان وأثواب كثيرة، فتنة المال، فتنة الشهوة. هنا يتذكر الإنسان مثل هذه القاعدة فيعوضه الله خيرا مما ترك. شاب يعالج الشهوة، هنا تأتي لحظة يحتاج الإنسان فيها أن يصبر صبرا قليلا ليجد اللذة بعد ذلك. فتنة المال، جاءني أذكر وأنا في أحد المناطق في شمال المملكة أحد الإخوة من جمهورية السودان كان يعمل في بنك الربوي، المهم ذكر لي من مأساته شيء أبكاني وأبكى نفس الأخ. فكان يستلم راتب يا إخوان كبير جدا، ويقسم لي بالله أنه لا ينتهي الشهر إلا وهو يستلف ممن؟ من حارس العمارة يا إخوان. حارس العمارة اللي يستلم يمكن 1000 ريال بالشهر أو 800 ريال، هو يستلم قرابة 8000 ريال، ومع ذلك في آخر الشهر يعني يجد أنه مضطر إلى أن يستلف ممن؟ من حارس العمارة. والأشياء ضرورية، والله يتكلم ودموعه تسابق كلامه. المهم يقول هذا غير العذاب النفسي الذي كنت أشعر به في البيت. زوجتي يعني أدخل بدل ما أجد بيت يحتويني ونفس تقبلني وتهون علي مشقة العمل وكذا، تصير الزوجة من عفسه والعيال حوسه، نعم، والوضع صعب جدا. المهم يقول مرة من المرات نصحني أحدهم جزاه الله خيرا، وكان يكثر علي: يا فلان يا زول اترك هذا العمل، أنت جئت من بلاد غربة. وذكر لي أنه يعول والده ووالدته هناك في السودان. المهم يوم من الأيام هداه الله وترك هذه الوظيفة، وانتقل يا إخوة إلى وظيفة ينقص فيها راتبه نحو 60%، 60% يا إخوان. ثم أقسم لي بالله وهنا يبكي أنه أنا كنت سبحان الله أتكلم في كلمة في أحد المساجد بهذا العنوان: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. فأقسم لي بالله أنه مع هذا النقص الحسي إلا أن البركة نزلت فيه، فأصبح يوفر، أصبح يوفر، وهذا شيء هو الذي حدثني به ليس من نفسي الخيال. ثم قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه قاعدة مهمة جدا من القواعد الفقهية، يعبر عنها كثير من المقعدين والأصوليين بقولهم: النهي يقتضي الفساد. وهي قاعدة يعني في جملتها متفق على كثير من صورها، وفي بعض الصور قد يختلف فيها، لكن لسنا في مقام التفصيل، إنما نذكر الأشياء التي يظهر من خلال رجحانها، والعلم عند الله. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرد هنا يعني الفساد. خلت معنا يا أخي الكريم، معنا يا عبد الله، معنا، خلكم معنا. النهي يقتضي الفساد، فقوله فهو رد أي مردود، رد بمعنى مردود، وهذا يعني أنه فاسد، وهذا يعني أنه فاسد. فالمؤلف يقول هنا: إن أتى التحريم في نفس العمل. إيش معنى نفس العمل؟ يعني ذات العمل، والعمل هذا يشمل العبادة والمعاملة. العمل هذا يشمل العبادة والمعاملة، يعني إذا جاءنا نهي عن شيء يتعلق بذات العبادة أو بذات المعاملة، فهذا يعني أن هذا العمل قد فسد إذا فعلناه، لو فعلناه مع وجود هذا النهي. ولذلك قال: أو شرط فذو فساد وخلل. كذلك لو عاد النهي إلى أمر يتعلق بشرطه صار الشرط فاسدا، انتهى المشروط. وسنذكر أمثلة على ذلك توضح هذا المعنى، لكن يهمني هنا أن نفهم معناها. فنقول: إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فهي إيش؟ فاسدة. علم من هذا أن النهي لو عاد إلى أمر خارج عن ذات العبادة أو خارج شرطها فإنه لا تفسد، فإن العبادة لا تفسد. لنمثل على ذلك بأمثلة فيما يخص العبادة، فيما يخص العبادة. مثال على ذلك: المرأة مثلا نهيت عن الصلاة والصوم أثناء الحيض، فلو صامت يصح صومها، تصح صلاتها. لما؟ لأن النهي عاد على ذات العبادة. فقال: أليس إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ أليس إذا حاضت لا تصلي، وهذا خبر بمعنى النهي. هذا مثال. مثال آخر: مثلا إنسان قال: والله أنا أحب الصوم، أريد أن أصوم يوم العيد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر وعمر النهي عن صيام هذين اليومين، بل في حديث عمر، نعم، وهو مجمع عليه، أعني تحريم صوم يوم العيد مجمع عليه. فلو جاء إنسان وقال أريد أن أصوم يوم العيد فنقول صومك باطل، بل أنت آثم لو تعمدت، لو تعمدت فأنت آثم، لأن النهي جاء عنه خصيصا. هذا معنى النهي عن ذات العبادة. من الأمثلة في المعاملات، لو أن إنسانا ممن تجب عليه الجمعة باء بعد النداء الثاني، واضح؟ إنسان تجب عليه الجمعة لابد من هذا القيد، باء بعد النداء الثاني، هل بيعه صحيح؟ الجواب لا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فجاء النهي عن البيع في هذه الصورة. وعلم منه لو أن المرأة مثلا باعت عند المسجد بعد النداء الثاني على امرأة مثلها، يصح؟ يصح، لأن المرأة لا تجب عليها الجمعة. طفل صغير لا تجب عليه الجمعة، لو باع فكذلك، لكن لو باعت امرأة على رجل أحد طرفي العقد باطل بيعه، واضح؟ وهو الرجل. طيب، هذا فيما يتعلق بالنهي العائد على ذات العبادة أو ذات المعاملة. النهي الذي يعود على شرط العبادة أو شرط المعاملة نذكر له بعض الأمثلة. فمثلا من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة، طهارة البقعة. فلو أن إنسانا صلى في بقعة نجسة تصح صلاته؟ لا. لما؟ لأن من شروط صحة الصلاة إيش؟ طهارة البقعة. فعاد هذا النهي على شرط من شروط صحة العبادة. مثال آخر، لو أن إنسانا توضأ بماء نجس يصح؟ لا يصح، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، ومن شروط صحة الطهارة أن يكون الماء طاهرا، إذ كيف يتطهر بماء ليس بطاهر. في المعاملات من المثال على ما يعود على النهي عن أمر يعود إلى الشرط هو ما تقدم ذكره قبل قليل من النهي عن بيع الحمل استقلالا. لما؟ لأن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، من شروط صحة البيع العلم بالمبيع. فهل الحمل في البطن معلوم؟ ما هو معلوم، مجهول. ومثله اللبن في الضرع، واضح؟ كل هذا لا يجوز لأنه عاد على أمر على شرط من شروط صحة البيع. طيب، لو أن إنسانا باع شيئا بجهالة، في غرض، في جهالة، يجوز؟ لا يجوز، لأن من شروط صحة البيع انتفاء الجهالة والغرض. هذه أيها الإخوة هي القاعدة. إذا نقول إذا عاد النهي على أمر يتعلق بذات العبادة أو المعاملة بطل، أو عاد النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة فسد وبطل. لكن لو عاد إلى أمر خارج إيش؟ خارج العبادة أو المعاملة، فهل يفسد؟ الجواب لا. مثاله، لو صلى رجل بثوب حرير، لو صلى رجل بثوب حرير، هل النهي الآن عن لبس الحرير للرجل خاص بالصلاة أو عام؟ عام، إذا ما تعلق بذات العبادة. النهي المتعلق الآن بالحرير بالنسبة للرجل عام في الصلاة وغيرها، ولا خاص في الصلاة؟ خاص، عام في كل شيء، يعني لا يجوز الرجل أن يلبس إيش؟ الحرير مطلقا. فلو صلى في ثوب من حرير هو الذي ستر به عورته، فإن صلاته صحيحة مع الإثم. لماذا صححنا الصلاة؟ لأن النهي عن لبس الحرير لم يعد إلى ذات العبادة نفسها، بل لأمر خارج، هو محرم على الرجل سواء كان إيش؟ سواء كان مصليا أو غير مصلي. ومثال ثالث ثاني على القول الراجح أيضا، طبعا المسألة هذه خلافية لكن هذا القول الراجح، لو صلى إنسان في أرض مغصوبة، لو صلى إنسان في أرض مغصوبة، هل غصب الأرض يباح في وقت من الأوقات؟ أجيبوا يا أخوان، لا يباح، لا يمكن أن يباح، غصب الأرض محرم في أي وقت. السؤال الآن، الأرض هذه المغصوبة لنفترض أنها هذه أرض مغصوبة، وجاء إنسان وصلى، هل الآن والأرض طاهرة ما فيها أي إشكال من جهة الطهارة، فما علاقة غصب الأرض بصحة الصلاة هنا؟ الإثم متعلق بالغصب لا علاقة له بالصلاة، لا علاقة له بالصلاة. إذن النهي عاد إلى أمر إيش؟ خارج العبادة، خارج ذات العبادة، يعني هو لو صلى أو ما صلى هو آثم لأنه غصب الأرض. إذن خلاصة القاعدة أيها الإخوة أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط من شروطها، أما إذا عاد إلى أمر خارج العبادة فإنه لا، فإن العبادة لا تفسد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهذه القاعدة يعنون لها المقعدون بقولهم: من أتلف شيئا لدفع الأذى لم يضمن، من أتلف شيئا لدفع الأذى لم يضمن. إيش معنى أتلف؟ أفسد وخرب وأفنى، كل هذه المعاني. لدفع الأذى، لدفع الأذى لم يضمن. إيش معنى لم يضمن؟ يعني لم يطالب بالتعويض. ودليل هذه القاعدة كل الأدلة التي تدل على جواز دفع المضطر كلها تصلح دليلا لهذه القاعدة، وعندنا دليل خاص وهو دفع الصائل. أسامة لا حاجة توزع. وعندنا دليل خاص وهو دفع الصائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة: يا رسول الله لو أن رجلا جاء يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ ها؟ قال: أنت شهيد. شوف أنت شهيد، شوف انظر كيف يعظم الإسلام شأن المال. وفي قوله أيضا: من قتل دون ماله فهو شهيد أيضا كما في الصحيح. كل هذه أدلة تدل على أن من أتلف شيئا لدفع الأذى، ها انتبهوا لهذا القيد، لدفع الأذى لم يضمن. وحينما نقول لدفع الأذى فالمقصود أن يغلب على الظن أو يتيقن الإنسان وجود الأذى، أما إذا توهمه مجرد توهم أو ظن يسير فإنه لا يجوز للإنسان أن يتلف، فإن أتلف ضمن. فحينما نقول لدفع الأذى يشترط أن يكون، لعلك لا تستدبر المصحف جزاك الله خير مباشرة، أقول بشرط أن يكون دفع الأذى هذا غالب أو متيقن، غالب أو متيقن. مثال ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سقته آنفا: لو أن إنسانا جاء معك على سبيل المثال كمبيوتر محمول، حاسب أو جهاز جوال أو سيارة يريد أن يأخذها منك، وهو يعني أثناء حواره معك هو معه جوال أو معه شيء من الأموال ساعة وما ساعة، وأثناء العراك من أجل الدفاع عن نفسك كسرت ساعته، نعم، أو أتلفت جواله أثناء العراك، ثم جاءت الشرطة وفصلت بينكم وترفعتم للقاضي. فهنا أنت في هذه الحال ما دامك تدافع عن نفسك فإنك لا تضمن لا الساعة ولا الجوال. لما؟ لأنك تدافع عن مالك، وهذا بالنص ويعني لا يضمن الإنسان. مثال آخر: لو أنك زرت صديقا لك في مزرعة، وهذا الصديق ما شاء الله عنده خير، وأنت ذهبت إلى المزرعة بصحبة أطفالك أو بعض أطفالك، أثناء تمشي ند منك الولد أو كان الولد يعني ذا، فجاء الفرس وخرج من الشبك، فرأيته أن وإذا به يوشك أن يقتل ولدك. ففي هذه الحال لو دفعت أذى هذا الحصان من أجل أن لا يقتل ولدك فإنك لا تضمنه، لأنه إيش؟ لدفع الأذى، لدفع الأذى، فهنا لا تضمن. إيش هالإزعاج هذا؟ الله يستحق. لكن انتبهوا لهذا الشرط: بعد الدفاع بالتي هي أحسن. مهم مباشرة نشوف واحد جاي منا قال أكيد هذا يبين، ها؟ وهو معه مسدس أو معه أي وسيلة دفاع تصوبه، لا، فنحن نقول هنا نؤكد على ماذا؟ على وجود غلبة ظن أو يقين. وبعد الدفاع بالتي أحسن، يعني كيف بعد الدفاع بالتي أحسن؟ يأتيك يقول لك يا فلان هات الجوال، هات الحاسب، تقول لا هات وإلا سويت. يا رجل اتق الله، خاف الله، لا يجوز أن تدع على أموال، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. يا رجل أنا كذا، أنا تدافع، تدافع بالتي أحسن، ما نفع فيه الوعظ تدافعه أيضا بالتي أحسن حتى ولو بيدك، فإن لم يندفع فلا. فهنا وحصل التلف فلا تضمن. ومن الأمثلة في العبادات وهو ثابت في السنة، ما ثبت في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه صلى مرة النافلة إلى جانب سترة، فأراد رجل من بني أبي معيط أن يمر بينه وبين السترة، فاعترضه أبو سعيد، فحاول الرجال مرة ثانية اعترض، فلما أبى دفعه دفعة قوية بين قوسين ادفره. طيب، فذهب هذا الرجل يشتكي إلى مروان، كيف على كيف يسوي بكذا؟ هذا الآن دفع ولا لا؟ وحصل منه أذى، فقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإن معه القرين. والمقاتلة هنا ليس المقصود إيش؟ في القتل، المقاتلة تأتي هنا ويراد يعني معناها هنا المدافعة حتى ولو وصلت إلى الدفع الشديد، ليس المعنى أنه لو كان معه مسدس ها صوب عليه، لا ليس المقصود هذا، المقصود المدافعة. طيب، إذن ننتبه إلى هذا القيد المهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى في القاعدة أو في البيت رقم 39 قاعدة وثيقة الصلة بهذا الحكم، وليت المؤلف ضمه إلى هذا الموضع، وهي ما يتعلق بقاعدة مهمة جدا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره، وهي أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وسيأتي إن شاء الله ذكرها هنا بعد قليل. وهنا علمنا أن إتلاف المال في هذه الحال لا يضمن صاحبه، فهل ثمة حالة أخرى لا يضمن فيها صاحبها؟ نعم، نذكرها باختصار شديد لتتميم الفائدة. الحالة الثانية التي لا يضمن فيها الإنسان لو أتلف حينما يأذن لك المالك، مثال جئت أنت وجدت طعام، وجدت طعام عند إنسان وقال لك راعي الطعام تفضل الله يحييك سم كل الأكل، هذا في اصطلاح الفقهاء يسمى إتلاف لأنه أكل خلاص ينتهي، والمال طعام، عفوا والطعام مال، فلو أذن لك ها لا حرج عليك ولا تضمن، مو بلا قضيت إيش متغدى ومتعشي قال ها سدد ادفع القيمة، هذا لا يضمن مدام أنه قال كل سم الله. الصورة الثانية التي تعتبر بالمجموع كم الثالثة، إذا أذن الشرع في إتلافه، إذا أذن الشرع في إتلافه فإنه لا يضمن أيضا. مثال ذلك آلة له، لو أن إنسانا عنده عود أو كمنجة أو بيانو أو غيرها من الآلات الموسيقية فإنها لو أتلفت لم تضمن، لو أتلفت لم تضمن، أو إنسان وجد بكى الدخان فأتلفه فإنه لا يضمن لأن هذا ليس مالا شرعا محرم، هو ليس مالا شرعا. وانتبه هذا خاص في المال الذي لا يستعمل إلا على جهة التحريم، أما إذا استعمل المال على جهة التحريم والإباحة فلا يجوز إتلافه. ولهذا فرق الفقهاء بين إتلاف الطبل وإتلاف الدف، لما؟ لأن الدف يجوز استعماله في أحيان كثيرة بينما الطبل لا يجوز استعماله مطلقا. وما الفرق بين الدف والطبل؟ الدف هو المفتوح من جهة واحدة بدون صنوج، ما هي الصنوج؟ هي الحلق التي ترتبط بالدف فيطلع معها صوت، هنا ينتقل الدف إلى آلة موسيقية فيكون محرم. الطبل محرم لا يجوز بحال كما قال الإمام أحمد، هو الكوبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدف فلو جاء أحد أتلف لنقول له إيش تضمن، لأن الدف له صور يباح فيها الاستعمال فلا يجوز إتلافه. واحد والله لقال عود 15,000 ثم أتلف هذا العود فلا يضمن ولا ريال، لكن مسألة التعدي على الناس هذه قد يؤدب صاحبها في مقام آخر، لكن الكلام على الضمان. لو جاء هذا صاحب العود وشكى على المحكمة الشرعية وقال أنا دافع فيه عرق جبيني ولي سنين وأنا أجمع علشان أشري هالعود، فنقول ما نقول أخلف الله عليك، نقول لا أخلف الله عليك في هذا، لكن لعل الله يجعل في هذا السبب خير تتوب وتترك هذا اللهو والعبث، فلا يضمن. لكن انتبهوا، هذا لا يسوغ للإنسان أن يعتدي على الناس، واضح؟ حتى لا نخلط بين القضيتين. طيب، سئلت قبل أمس، وهذا الذي أثار عندي هذه الأمثلة، واحد أرسل رسالة جوال أمس أظنه، قال وجدت شريط أغاني لصديقي فكسرت هذه الأشرطة حتى لا يستمع إليها، هل الشريط الآن إذا كان شريط أغاني يجوز إتلافه بناء على القاعدة اللي ذكرنا؟ ليه؟ حسنت، لأن هذا الشريط عبارة عن جرم أو جزء، يعني عبارة عن قطعة إلكترونية تستطيع أن تحمل عليها إيش؟ مادة إسلامية، مادة مفيدة، وأقل الأحوال تستطيع أن تمسحها ليستفاد منها في شيء مباح. لذا هذا التصرف خطأ، هذا التصرف خطأ، ولو أراد صاحبه أن يقاضيه لضمن، لأن هذا الشريط يصح استعماله على هذا. لكن لو علمنا أن الشخص هذا أصلا لا يستعمل هذه الأشرطة إلا على وجه المحرم، هنا لو قيل بعدم الضمان لكان وجيها. إذن خلاصة الكلام يا أفاضل، أن من أتلف شيئا لدفع الأذى فإنه لا يضمن، وذكرنا الأمثلة والأدلة وألحقنا بها صورتين. إذا أذن مالك المتلف كمن قال كل من طعامي، أو خذ هذه الآلة أو شيء من هذا القبيل واستعملها، والأمر الثاني إذا أذن فيه الشرع مثل إتلاف آلة اللهو. ومن الأمثلة أيضا وأذكره الآن رجم الزاني، رجم الزاني المحصن إتلاف لنفسه ليس كذلك، وهذا أعظم ما يكون الإتلاف، لكن هل أذن فيه الشرع أم لا؟ أذن فيه الشرع، ولذلك لا يطالب الراجمون بأن يضمنوا، واضح؟ لأن رجم الزاني جاء بإذن من الشرع، جاء بإذن من الشرع. تفضل اقرأ يا باري. وقال تفيد أسئلة على الموضوع، تفضل ثلاث أسئلة. كيف؟ لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أسلفه لدفع أذاه به ضمنه، يعني تحتاج مراجعة، لكن يظهر أن هنا تفريق بين الذي يحصل به الأذى المتفق عليه، واضح؟ كما ذكرنا مثلا صورة دهس أو تلف أو شيء من هذا القبيل، وهنا أذى لكن تحتاج مراجعة، أنه يتأذى به نفسيا، ما هو بأذى شرعي أو أذى معتبر، لكن هو والله يقول مثلا أنا أكره أني أشوف النوع هذا من الأكل ورماه مثلا، أو أنا ما أحب هالنوعية هذه من الأشكال أو شيء من هذا القبيل، فإنه لا ليس معتبرا، فالأذى المعتبر هنا الأذى الشرعي، واضح؟ أو الأذى المعروف المتفق عليه، وتحتاج مراجعة، أراجع إن شاء الله تعالى. تفضل دكتور. ذكرنا قبل قليل طبعا هذا إذا قررناه هنا تراعى مسألة المصالح والمفاسد، مسألة المصالح والمفاسد، إن كان الإتلاف يترتب عليه منكر أعظم، أو أن الرجل تتلف يجيب بدال المنكر عشرات، فهنا ليس من هناك مصلحة. لكن إن علمنا أن في هذا الإتلاف لا يحصل مفسدة بحيث أنه يتلف ولا يعلم صاحبه ولا يترتب عليه مفسدة أكبر، ونعلم أنه إذا أتلف لن يستفيد منه ولن يعني يستطيع أن يأتي ببدله ولن يترتب عليه مثلا معرفة من هو المتلف، فهنا ما في بأس. لكن بعض الشباب أصلحهم الله هداهم يغيب عنهم مراعاة فقه الأمر المعروف عن المنكر ودرجات الإنكار، مراعاة المآلات ونهاية الفعل الذي تفعل. يعني مثلا بعض الشباب جاء فترة من المرات، يعني فترة من الفترات لما كان التلفزيون الله المستعان، الله يعني على قولة العوام، يعني الله يحلل الحجاج يقولون عنده ولده، الله يحلل التلفزيون عند الفضائيات الموجودة اليوم، كان بعضهم يجي ويصب ماء على الجهاز، وربما صب بنزين أو غاز أو كذا ليتلف الجهاز، ثم بدل ما يصير عند الناس تلفزيون 14 بوصة يجيب له 20 بوصة صح؟ فما هكذا تغير المنكرات بهذه الطريقة؟ أنا أرى أنه مع وجود الأمر والنهي المعروف والنهي المنكر لابد أن تزيل المنكر من قلوب الناس، فإذا أنكروه في قلوبهم أزالوه هم من واقعهم. وهذا ترى لا يعني السكوت، لا أنت تنكر لكن تفعل ما هو أصلح. هل الأصلح إني أنا أفعل هذا أو لا؟ يعني نبينا عليه الصلاة والسلام بقي 13 سنة يا أخوان يصلي في الحرم والأصنام أمامه، ألم يكن قادرا أن يرسل بعض الشباب شدة من الصحابة في هجعة الليل والناس نايمون يقول كسروا الأصنام دولي، ولا من شاف ولا من دري، لكن ماذا سيصنع كفار قريش إذا أصبحوا ووجدوا هذه الأصنام مكسرة؟ سيأتون ببدلها ليس كذلك؟ والأمر الثاني، ما لم يزل شأن الأصنام من القلب ما فائدة أن تزيلها أمامه الآن؟ أنت لست في مقام قوة، في مقام ضعف. والعاقل والفقيه هو من لا يعرف الخير من الشر، لا، هو من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. الفقيه حقا هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. في سؤال؟ طيب تفضل يا مالك. أعد إذا ما فهمت رأي إيه إيه أي لا لا ما يضمن، لكن السؤال الآن هو هاجم يبي يأخذ حقه من المال أم من أجلك أنت كذاتك أنت يا صالح للذات؟ إيه ما في بس لا يضمن. تفضل. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه الأبيات الأربعة أيها الإخوة عرض فيها المؤلف رحمه الله تعالى لأشهر صيغ العموم، وهذه من الأمور المهمة لطالب العلم لأجل أن يفهم فيها دلالات الخطاب الشرعي. معرفة صيغ العموم من الأمور المهمة لمعرفة دلالات الخطاب الشرعي. والمؤلف ذكر هنا في هذه الأبيات الأربعة عددا من الصيغ المشهورة، وقلنا أشهر صيغ العموم، ومعنى هذا أنه لم يستوعبها وهو لم يقصد، أن المنظومة أصلا مختصرة. لكن أنا أقول لكم إن من فهم هذه الأبيات الأربعة فسيدخل معه آلاف الصيغ التي ترد في الشريعة. فإذا فهمت هذه الأبيات وفهمتها يعني معانيها جيدا فستعينك هذه على فهم آلاف النصوص التي ترد في كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف هنا وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل هذه لها أنواع عند أهل اللغة، منها التي تفيد العموم كما أشار هنا، ومنها الأل العهدية. إيش الفرق بين أل التي تفيد العموم وأل العهدية؟ نضرب لذلك مثل واقعي. إذا قلت المساجد بيوت الله، المسجد بيت الله، يشمل هذا إيش؟ كل مسجد، فتكون أل هنا للعموم. لكن إذا قلت أنا جئت من المسجد، الجملة الأولى فيها المسجد والجملة الثانية فيها المسجد، لكن الجملة الأولى ها أل فيها إيش؟ للعموم، والثانية أل فيها للعهد. إيش معنى للعهد؟ يعني المسجد المعهود بالذهن. فأنت الآن لو رجعت إلى بيتك وسألتك أختك أو أمك أو زوجتك أو ابنتك قالت من أين أتيت يا فلان، تقول أتيت من الدورة أو من المسجد، من المسجد أو من الجامع. فلا ينصرف ذهن أهل بيتك إلا إلى جامع الشيخ بن باز رحمه الله مثلا، أو أنت إمام مسجد، وين كنت يا فلان؟ والله كنت في المسجد. لا ينصرف أبدا الذهن إلى أنك في جميع المساجد، واضح؟ لكن لو قلت المسجد بيت الله خلاص كل مسجد هو بيت الله. وهذا يقودنا إلى نعطيكم ضابط مهم جدا أو مفيد وسهل، كيف تعرف أن هذه أل للعموم أو لا؟ كيف تعرف أن أل للعموم أو لا؟ باختصار شديد، ضع بدلها كل، ضع بدلها كل، فإذا انطبقت فأل هنا تكون للعموم. دعونا نمثل، إذا قلت أنا مثلا في المثال السابق كل مسجد فهو بيت لله، إيش تكون هذه؟ للعموم، المسجد بيت الله. لكن لو قلت أتيت من كل مسجد، تركب؟ ما تركب، إذن ليست للعموم، هذه للعهد، هذه للعهد الذهني. إيش معنى العهد الذهني؟ يعني المعهود في ذهن الإنسان. الله عز وجل يقول في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أل هذه عامة ولا عهدية؟ ها؟ قطعا عهدية. من الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى. أنت حط بدلها كل، هل كل الرسل أرسلوا إلى فرعون؟ لا. إذا ما أرسل إلا الرسول المعهود، ما أرسل للرسول المعهود إلى فرعون وهو من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، أو يقال جنس الرسل الذين أذهب إليهم وهم أرسل إليهم وهم موسى وفرعون. يعني يكون فرعون عصى الرسول الذي أرسل إليه وهو موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وإن كان هارون تبع لأخيه عليهما جميعا الصلاة والسلام. إذن هذه هي علامة العمومية، هي أن يصح أن تضع بدلها كل. وأيضا ال التي تفيد العموم هنا هي التي تسبق الأسماء، هي التي تسبق الأسماء، بل هذه أحد علامات الاسم. يعني إذا أردت أن تعرف ما الفرق بين الاسم والفعل، إيش تدخل ال. يعني واحد يشكل عليه مثلا بعض الأشياء، هل هي أسماء أم أفعال، يدخل عليها ال ويرتاح، يعرف أنها اسم. فمثلا إذا قلت السيارة، لا يمكن أبدا أن تكون السيارة فعل، السيارة إيش؟ اسم. بيت، ها؟ اسم. طيب جاء فعل، تركب عليها أل؟ ما تجي. من يعرف بيت ابن مالك الذي ذكره جمع فيها أربع علامات للأسماء؟ مشهور، تفضل. إيش؟ أحسن، بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، ومسند للاسم يعني المضاف للاسم تمييز حصل، بهذا يحصل التمييز بين الاسم والفعل. طيب يقول في الجمع والإفراد كالعديم، يعني أل تدخل على المفرد وتدخل على الجمع. مثال الجمع، قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله. أن دخلت على إيش؟ على جمع مساجد، كل المساجد لله. والمفرد إن كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أن دخلت على الإنسان، فجنس الإنسان كل الإنسان خاسر إلا من استثناهم الله. إن الإنسان خلق هلوعا، كل الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه شر جزوع وإذا مسه خير، إلا المصلين، إلا المصلين. هذه أمثلة، لكن اعلم وفقك الله ووفقك الله، اعلم أن هذا العموم قد يخصص أحيانا، قد يخصص أحيانا بأدلة أخرى، لسنا في مقام ذكر المخصصات، لكن هذا الأصل إذا دخلت أن فالأصل العموم، فأنت تتمسك بهذا الأصل حتى يأتيك دليل يخصص. واضح؟ فأنت تتمسك بهذا الأصل حتى يأتيك دليل يخصص. مثال أيضا في الأحكام الفقهية، يقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة. إيش نعمل بهم؟ فقطعوا أيديهما. كل سارق، الآن لو أزلت أن هي للعهد أم للعموم؟ ها؟ للعموم. ليه؟ لأنه يصح أن نضع بدلها كل سارق وكل سارقة تقطع أيديهم. مثال آخر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل هذه خاصة بمسلم معين؟ لا، المسلم الحق، كل مسلم يريد أن يكون مسلما حقا فهو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، صلى الله عليه وسلم وإياكم منه. والشيخ ذكر أمثلة على ذلك، وذكر من أعظم فوائد تطبيق هذه القاعدة دخولها على أسماء الله الحسنى، دخولها على أسماء الله الحسنى، حتى إنه قال لو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى. فمثلا الشيخ مثل بمثال، قال كالعليم، فأنت حينما تدخل ال على العليم فإنك تثبت لله عز وجل بذلك جميع أنواع العلم، الظاهر والباطن، السابق واللاحق، ما كان وما سيكون، فكل شيء يدخل تحت مسمى العلم فالله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى، لأنه العليم الرحمن، خذ ما شئت من أنواع الرحمة، فالله عز وجل يقول عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء، العلي كل أنواع العلو له سبحانه وبحمده، اللطيف، وعلى هذا فقس. ومن الثمرات العملية أيها الإخوة أو التطبيقية لهذه القاعدة، نأخذ مثالا تطبيقيا غير ما تقدم من قوله أيضا والسارق والسارقة، الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، فنفهم من هذا قاعدة أن جميع أو أن الأصل في البيوع كلها هو الحل، الأصل في البيوع كلها الحل، لأن الله يقول وأحل الله البيع، كل بيع فالأصل فيها الحل، حتى يأتي إيش دليل على تحريم صورة من الصور، قال الله بعدها وحرم إيش الربا، فكل صور الربا الأصل فيها أنها حرام، ولا يستثنى منها إلا إيش ما دل الشرع عليه كبيع العراية مثلا، كبيع العراية سيأتيكم في الفقه. إذن هذه أمثلة تطبيقية على ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إيش النكرات؟ النكرات جمع نكرة، والنكرة ضد المعرفة، ضد المعرفة. فيقول المؤلف إذا جاء، طبعا النكرة هي التي لا يقصد بها أحد بعينه، حتى بس نبسطها، هو كل ما لم يقصد به أحد بعينه من الأسماء. فتقول مثلا، تقول مثلا سيارة، لا هذه معرفة عفوا، لا تقول مثلا في قول الله سبحانه وتعالى مثلا، الشيخ تعالى نذكر الأمثلة التي ذكرها أو نمثل على القاعدة اللي ذكرها الشيخ حتى لا يعني يتشتت الكلام. الشيخ يقول النكرات إذا جاءت في سياق النفي أو في سياق النهي فإنها أيضا تدل على العموم، هذه الصيغة الثانية، الأولى ما هي؟ الثانية وجود النكرة في سياق، في سياق النفي وفي سياق النهي. النفي طلب الكف، طلب النفي هو إلغاء الوصف، والنهي طلب الكف عن الفعل، واضح؟ مثال النكرة في سياق النفي قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هل هذا نفي ولا نهي؟ نفي، نفى الله عز وجل عن خلقه أن يحيطوا بشيء من علمه إلا بما شاء، فكلمة شيء هنا نكرة، نكرة جاءت في سياق إيش؟ النفي، سياق النفي، فدلت على العموم. خذ مثالا آخر ذكره الشيخ عندكم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أين النكرة هنا؟ أيوة، نفس لنفس، أي نفس؟ وهذه بعبارة حتى تعرف أنها تفيد العموم، تضع بدل قبلها أي، أي نفس، واضح؟ أي نفس، تضع قبلها أي، خلاص يتسق لك العموم. فأي نفس لا تملك لنفس شيئا. والغريب بعض الناس حينما يقرأ هذه الآية، وهذا ترى من التأملات التي ينبغي أن ننتبه لها، ترى أول نفس أول نفس تدخل في هذه الآية نفسك أنت، أنت لا تملك لنفسك شيئا فضلا عن تملك غيرك. واضح؟ أكثر الناس حينما يقرأ الآية تصور إيش؟ أنفس الآخرين ولا لا؟ لكن أول نفس ترى تدخل في هذا هي نفسك أنت، هي نفسك أنت. أما مثال النهي النكرة فالشيخ مثل رحمه الله بقوله ولا تدعو مع الله إلها آخر، أين النكرة؟ إلها. أين النهي؟ ولا تدعو، نهي، نهيت، نهيت أن تدعو مع الله أي إله أيا كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ومثل ذلك قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نهي. فأنت منهي أن تعبد أن تشرك بالله أي شيء ولو دق في عينك، فهذا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر. مثال ثالث من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فلو فرضنا إنسان يصلي سنة الفجر ما أو يصلي سنة الفجر وهو أقام، فنقول لا. واحد يقول باستخير الآن وقد أقيمت الصلاة المكتوبة، لا، أي صلاة حتى لو تريد أن تقضي صلاة فائتة فنقول الحاضرة أولى الآن، لا تبدأ بها، لا تبدأ، فلا صلاة، أي صلاة لا تبدأ بها. وقس على هذا ما شئت من الأمثلة. بعد الصلاة بإذن الله تعالى، وأرجو لا تتأخر إن شاء الله، بعد 35 دقيقة من الآن نبتدأ بالدرس الثاني وإن شاء الله ننهي المتن. وفقكم الله وسددكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.